السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في هذا الدرس شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه. قال المؤلف: باب الخوف من الشرك. الخوف فزع القلب من الشيء الذي يحذره، وعقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين أن الشرك ينبغي الحذر منه والخوف من الوقوع فيه، لأن من حقق التوحيد لا بد أن يخاف من الشرك. من حقق التوحيد لا بد أن يخاف من الشرك. ومن خاف من شيء هرب منه واتخذ الأسباب التي تعينه على ماذا؟ على الوقاية منه والنجاة من الوقوع فيه. ثم قال: وقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لاحظ هذا تخويف، لأن الذي لا يغفر معنى ذلك أن الإنسان إذا وقع فيه لا بد أن يتوب، وإذا لم يتوب فإنه لا يدخل تحت المشيئة في غفران الذنوب. والغفر هو الستر والتجاوز عن الخطأ. فحينما يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك به، لاحظ معي، أن يشرك يعني ولو شرك صغير، لأن أن وما بعده هو الفعل تؤول بمصدر، أي لا يغفر الله شركا به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بمعنى أن الإنسان إذا وقع في الشرك ثم مات على ذلك فإن ذنبه هذا لا يغفر. ولو وقع في الزنا أو شرب الخمر أو الربا أو السرقة ثم مات لا يشرك بالله شيئا يمكن أن يغفر له. فلاحظتم الفرق أيها الإخوة بين الوقوع في الشرك وبين الوقوع في غيره من المعاصي؟ الشرك لا يغفره الله جل وعلا إلا أن يتوب، ولا بد له من توبة خاصة. وأما غيره من الذنوب والمعاصي فإن الإنسان إذا وقع فيها ومات عليها داخل تحت المشيئة، لا شك أنه يخشى عليه ويخاف، لأن الذنوب بريد النار والذنوب مظنة العقوبة، لكن لا نجزم عليه بأنه يعاقب، إذ قد يغفر الله تبارك وتعالى ويتجاوز. أما الشرك أيها الإخوة فإن الله صرح وبين ووضح لا يغفر أن يشرك به. هذا يدعوك إلى الخوف منه والتعرف على أنواعه وأفراده حتى لا تقع. ولذلك عقب المؤلف رحمه الله وإياه بهذه الآية، وقال الخليل عليه السلام، من هو الخليل؟ إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا. انظر ماذا يقول واسمع ماذا يقول الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال اجنبني يعني مجانبة، يعني مباعدة ومفاصلة ومباينة. إذا كان الخليل عليه السلام يدعو ربه جل وعلا أن يجنبه عبادة الأصنام وبنيه، فكيف بالواحد منا؟ مو بيخاف على نفسه يا أخوان؟ بلى. وإذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام الذي وصفه الله بقوله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ومع ذلك يبتهل إلى ربه جل وعلا ويتضرع إليه ويدعوه بأن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، هذا يدعونا نحن إلى أن نكثر من هذا الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو من هو؟ ينزل عليه الوحي، سيد البشر، سيد ولد آدم، ومع ذلك يدعو الله جل وعلا أن يثبته وأن لا يصرف قلبه عن التوحيد. نعم، وكذلك من الدعاء الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو به صبحا ومساء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. إذ قد يقع الإنسان في الشرك بخاصة الأصغر وهو لا يعلم كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. الخوف إذا كان في القلب فإنه في هذه الحالة يحمل الجوارح على المباعدة لما خاف منه. مهو بالخوف معناه أن الإنسان يترك العمل، لا، الخوف الذي يعني الحذر من الشيء أن تقع فيه، فإنك في هذه الحالة تتعرف عليه وتعرف أولادك وتقول هذا تراه شرك انتبهوا منه واحذروه. ولذلك إبراهيم الخليل عليه السلام دعا لذريته كذلك، وبني أن نعبد الأصنام، ليس إسماعيل وإسحاق بل إسماعيل وإسحاق وما تناسل منهما وذريتهم جميعا. دعا الله تبارك وتعالى أن يجنبنا عبادة الأصنام. قال وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يعني ما خاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم الزنا، وإن كان قد ورد فيه الوعيد وخافه كذلك على أمته من حيث أن هذه الذنوب تهلك، لكن هذه الذنوب هي شهوات للإنسان فيها حظ، يعني له حظ في المال في قلبه يدعوه إلى أن يتجاوز ما أحل الله جل وعلا إلى ما حرم. للإنسان شهوة في فرجه في بصره في سمعه تحمله على أن يتجاوز هذا، لكن ما حظه في الشرك؟ ما له حظ فيه. كيف تجعل الخالق الرازق الذي أعطاك وسواك وعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ها؟ بمخلوق ضعيف مثلك ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، هذا فضلا عن أن يكون ميتا، يعني إذا كان ميت فهو ما يسمعك أصلا. ولذلك أيها الإخوة، يعني حينما ترى كثير يعني بعض أو كثير أو بعض الناس ها حينما يذهبون إلى المدينة النبوية ثم يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يدعو الله جل وعلا لكن متوجه إلى القبر، هذا ليس بشرك. يعني إذا كان يعتقد أن الله تبارك وتعالى جعل لهذا المكان مزية، فإن بعض العلم يجعله شركا أصغر، لكن بعض الناس يتوجه إلى القبر نفسه ويدعو صاحب القبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله اغفر لي، وهذا هو الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله جل وعلا أنه لا يغفر لصاحبه وأنه يخرج به من الملة. وإن كان يقول لا إله إلا الله، وش الفائدة من قول لا إله إلا الله باللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح يخالفها؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خاف علينا حتى الشرك الأصغر، حتى الشرك الأصغر. ما هو الشرك الأصغر؟ قال الرياء. والرياء أيها الإخوة أنواع، سيذكر المؤلف بعد ذلك هذه الأنواع، لكن منه ما هو متعلق بالاعتقاد وهو رياء النفاق، هذا الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ومنه ما يتعلق باعتقاد برياء الأعمال والأقوال، وهذا مثل أن يعني الإنسان ينفق لأجل أن يقال كريم وليس لإرادة وجه الله تبارك وتعالى، أو أن يعرض له الرياء في عمله ويصلي لكنه لما رآه الناس زاد في صلاته وحسن فيها. أما إذا كان لا يصلي إلا للناس فهذا هو رياء النفاق، بحيث أن أصلا ما في قلبه اعتقاد أن الصلاة واجبة عليه، لكنه يستحي من الناس أنهم يقومون يصلون وهو ما يصلي، وإذا كان لوحده ما صلى، وإن كان معه أحد صلى، فلا شك أن هذا من النفاق الاعتقادي الذي يؤدي بصاحبه إلى أن يكون مع أولئك الذين قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنه أظهر الإسلام وأبطن عملا يعني لا شك أنه كفر إذا كان لا يعتقد وجوب الصلاة عليه، فمن جحد وجوب الصلاة فهو كافر باتفاق أهل العلم. لذلك إذا عرفت أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقك ورزقك وأن هذا مخلوق ضعيف مثلك، توجهت إلى ربك جل وعلا وتركت ما دونه من المخلوقين. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه جل وعلا أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فإذا جاء يوم القيامة يقال لك: اذهب إلى هذا الذي عملت له فليعطك إن كان عنده شيء. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، أو يدعو مع الله ندا، أو يدعو من دون الله، في رواية يدعو من دون الله، أو يدعو لله ندا دخل النار. الند المماثل، فلا تجعلوا لله أندادا، يعني تجعلونهم مع الله جل وعلا، تدعونهم كما تدعون الله، وتخافونهم كما تخافون من الله، وتحبونهم محبة عبادة كما تحبون الله جل وعلا. فإن هذا في هذه الحالة يعرض صاحبه للدخول إلى النار. ولاحظ قال: من مات، أي واحد مات وهو يدعو لله أو من دون الله، يعني مع الله، أو يدعو غير الله جل وعلا. وإنما خص الدعاء لأن الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو أصل العبادة ومخها. الدعاء سؤال وتضرع، ففيه خوف، فيه رغبة، فيه طمع، فيه اعتقاد أن هذا الداعي قادر على أن يفعل شيئا يعجز غيره عن فعله. فلما تتوجه إلى غير الله جل وعلا فأنت قد صرفت جانبا عظيما من أمور العبادة لغير الله تبارك وتعالى. ولهذا قال: دخل النار. والدخول هنا دخول مؤبد، لأن الله أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به، فعلى ذلك يكون صاحبه قد استوجب النار، كما قال عيسى بن مريم عليه السلام، وقال عيسى بن مريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لما أيها الإخوة؟ لأنه لا حظ للإنسان في الشرك، ما له حظ، ما له شهوة، لأن المعاصي على نوعين: إما شهوات تفسد جوارحك، نظرك، سمعك، يدك تبطش بها، تسرق، تزني بجوارحك. أما النوع الثاني فهو الشهوات، الشبهات، الذي تؤثر على ماذا؟ على اعتقاداتك وتصوراتك. فأنت تعتقد أن هذا المخلوق الضعيف يستطيع أن يفعل كفعل الرب جل وعلا، يستطيع أن يغفر لك، أن يرزقك الولد، سبحان الله. لا شك أن هذا يستحق صاحبه أن لا يغفر له. ولذلك لما قرأنا قبل قليل في سورة الحاقة: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه؟ قال: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الله العظيم ما تؤمن به؟ ويقول تبارك وتعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله. يعني اسأل نفسك، اجلس مع نفسك، وش الذي يمكن أن يصيبني من الضرر ومن الأذى؟ وش اللي ينقص من مكانتي إذا أنا عبدت الله جل وعلا؟ ما في شيء، أنت مخلوق أصلا. يعني هل هناك واحد من البشر يدعي أنه خالق؟ حتى لو ادعى أنه خالق فهو كذاب ولا لا؟ ألم يقل الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أكيد لم يخلقوا من غير شيء ولا هم الخالقون. وماذا نقرأ في أول سورة الإنسان؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الذي أتى عليه حين من الدهر وهو لم يكن شيئا مذكورا، أيكون ربا خالقا رازقا يتصرف في الكون وهو أصلا كان عدم؟ ولذلك الله تبارك وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. لا يحول بين الإنسان وبين اعتقاد الربوبية والألوهية لله إلا كبر في نفسه. كيف يكون الرب جل وعلا كذا؟ كبر في النفس. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. وجاء في الحديث الصحيح أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر يحول بين الإنسان وبين هذا الاعتقاد الذي فطر عليه الإنسان. ولذلك لا تجد والله يا أخوان واحد ملحد ولا كذا إلا في نفسه كبر، ما عنده لا دليل ولا برهان ولا حجة، وإنما زخرف من القول يغري ويغوي به من استخف عقله، ولكن حقائق ما فيه، لأنك بين طريقين، إما أن تقول هذا الكون بدقائقه وتفاصيله وهذه الدقة المتناهية، يعني واحد منكم أيها الإخوة أصبح الصبح ولقى الشمس ما طلعت، عمرها صارت أو تأخرت الشمس لحظة، هذا الكون الأرض بس في جاذبيتها وهوائها وموقعها من بين هذه الكواكب كلها، معقول يكون كذا صدفة؟ هذا طريق، ها؟ والطريق الآخر نعتقد أن الله أن لهذا الكون خالقا هو أول ليس قبله شيء، يبقى العقل حائرا ولا شك في ذلك ولا ريب، كيف يمكن أن يكون أول ليس قبله شيء؟ صحيح العقل يقف عاجزا عن إدراك ذلك، والله جل وعلا هو القاهر فوق عباده، قهرهم بحكمه وبخلقه وقدرته وتصرفه، يا أخي قهرك حتى في الروح التي أودعها فيك، لا تستطيع ولا تعرف كنهها ولا حقيقتها ولا متى تخرج ولا كيف تخرج ولا على أي شكل تخرج ولا من الذي يخرجها ومن الذي يتولاها، ما تدري ولا لا، وهي أنفس شيء فيك، أنت بدونها ماذا؟ ها؟ جثة هامدة يتخلص منك أقرب الناس إليك، وقهرك ربك جل وعلا بعجزك عن معرفة هذه التي هي تحرك جوارحك، أفتريد أن تعرف حقيقة الرب جل وعلا وهو الذي يقول ولا يحيطون بشيء من علمه، وهو الذي يقول لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، الله أكبر، يقف العقل هنا مخبت منيب ذليل بين يدي ربه جل وعلا. ولهذا أعظم أنواع الإهانة للإنسان ألا يسجد لربه جل وعلا، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من كريم. إيه والله إهانة، كيف ما تسجد ربه جل وعلا الذي الهواء الذي تتنفسه منه، الروح التي فيك منه، هذا الشكل الحسن منه، ولا تضع جبهتك له؟ ولذلك أعلى درجات الإكرام أن تكون عبدا لله جل وعلا مختارا، فإن أبيت فأنت عبد له اضطرارا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فأحسن لك أن تكون عبدا اختيارا، لأنك إذا لم تكن عبدا له اختيارا فإن الله تبارك وتعالى قد وضع النار لمثل هؤلاء، ولهذا قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم الذي دانت له الخلائق كلها ما عدا أنت يا ابن آدم تستكبر وتستنكف، ولهذا قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، نسأل الله العافية والسلامة، فينبغي لك أن تحذر وتخاف. قال ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، الله يجعلنا وإياكم منه، آمين يا رب العالمين، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، اللهم لا تجعلنا ممن أشرك بك شيئا. لاحظ القرب، ليس بينك وبين الجنة والنار إلا إيمان وتوحيد أو كفر وشرك، ولهذا هما متقاربتان من كل واحد منا. قال فيه مسائل، الأولى الخوف من الشرك، ومن خاف من شيء حذره وعرفه وأغلق كل باب يمكن أن يدخل عليه منه فيه. قال الثانية أن الرياء من الشرك، الرياء بجميع أنواعه من الشرك، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحذر منه وأن يستعيذ بالله تبارك وتعالى في الصباح والمساء منه. قال الثالث أنه من الشرك الأصغر، الشرك الأصغر الذي هو الرياء العملي، أما الرياء الاعتقادي فلا شك أنه مخرج من الملة، الرياء الاعتقادي الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر وهو النفاق الأكبر. قال الرابعة أنه أخوف ما يخافه ما يخاف منه على الصالحين، يعني الصالح في نفسه ومع ذلك يخافه النبي صلى الله عليه وسلم منه عليه، يعني هذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يتعاهد نفسه بالإخلاص يا أخوان، إذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة هل سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، ويقول ابن أبي ليلى رحمه الله ومن كبار التابعين أدركت 80 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. فالإنسان يخاف، ومن خاف مثل ما يقولون في الأمثال إيش، من خاف سلم. قال الخامسة قرب الجنة والنار، كما في الحديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، نعم أنهما متقاربان فجمع بينهما في حديث واحد على عمل متقارب في الصورة. قال السابعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. نعم قد يقول قائل طيب والعبادة ما فيها فائدة إذا لم تكن على الصراط المستقيم؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أخسرين أعمالا، لكن لأنه حاد عن طريق الله جل وعلا. قد يقول قائل طيب لما لا يرحمه الله جل وعلا ويدله؟ لا هو رحمه الله ودله، لكنه استكبر وأصر، وإلا لا يهلك على الله تبارك وتعالى إلا هالك، لأن الله بين ووضح وجعل كما قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تبارك وتعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، فسر بعض العلماء بأنها في الدنيا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ثم في الآخرة تصلى نارا حامية. إذن ليست العبرة بكثرة العمل، العبرة بصحته وسلامته واستقامته وأن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الثامنة المسألة العظيمة وهي الخوف من الشرك. قال سؤال الخليل له ولنبيه ولبنيه عفوا وقاية عبادة الأصنام. التاسعة احتباره بحال الأكثر، يعني إبراهيم عليه السلام اعتبر بحال كثير من الناس ممن رآهم في زمانه، لاحظ إبراهيم لوحده قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، وقال تبارك وتعالى في آية أخرى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا تغتر بكثرة، العبرة بالحق والدليل الموصل إليه. قال العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، نعم تفسيرها وهو مجانبة الشرك وتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك، ليه؟ لأنه سيدخل الجنة، وهذا هو المقصود الأعظم كما قال الله تبارك وتعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أتدرون أيها الإخوة من هو أدنى الناس منزلة في الجنة؟ رجل يعطى الأرض وما عليها عشر مرات، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، ما تسوى شيء. ها فكيف الإنسان يفسد دينه ويقطع رحمه ويهلك نفسه في متاع قليل زائل ما يسوى شيء في جنب ما ينتظره من الجزاء والفضل والرحمة والعطاء من ربه جل وعلا؟ نسأل الله مني وكرمه أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.